ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وهدى ورحمة. فرب العالمين ما ذكر هذا القصص إلا من أجل أن نتعلم ممن تفضل الله تبارك وتعالى عليهم بالنبوة، بل قال للرسول عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فمطلوب، إن كان مطلوبا من النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء بهم، فما بالنا نحن؟ فنحن من باب أولى مأمورون بأن نقتدي بهؤلاء فيما لم ينسخ من شرائعهم، لأن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام نسخت جميع الشرائع، فما جاء فيها فهو مراد الله منا سبحانه وتعالى. وبعد أن قص علينا قصة أو شيئا من قصة موسى عليه السلام وهارون، ثم إبراهيم وأبناء إبراهيم إسحاق ويعقوب، ثم لوط، وذكرنا لماذا بدأ بموسى وهارون، ثم لماذا ثنى بالكلام عن إبراهيم وأسرة إبراهيم في الأرض المقدسة، ثم ذكر لوطا لسبب أيضا أوضحناه في اللقاء الماضي، لأن لوطا لصيق النسب بإبراهيم وكان من تلامذته وطلابه الذين آمنوا به، كما قال ربنا في سورة العنكبوت: فآمن له لوط. ثم إن الله تعالى أنعم على لوط بالنبوة والرسالة وأرسله إلى القرى التي اتفكت فيما بعد والذين كذبوا بآيات الله، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، ونجى الله لوطا وبناته كما جاء في القرآن. ثم بعد ذلك ذكر سبحانه وتعالى نوحا عليه الصلاة والسلام، ونوح هو شيخ المرسلين، وكان من المنتظر كما هي عادة القرآن أن يبدأ بالحديث عن نوح، ولكنه بدأ بموسى وهارون. لماذا؟ لأنه تحدث عن الفرقان الذي آتاه الله لموسى عليه السلام، والفرقان شبيه بالقرآن، بل هو أقرب الكتب إلى القرآن من ناحية الكمال التشريعي، فالتوراة هي الكتاب الذي يلي القرآن، فلهذا السبب جمع بينهما، فابتدأ بالكلام عن الفرقان الذي آتاه لموسى عليه السلام. ثم بعد ذلك تحدث عن إبراهيم أبي الأنبياء، لأن الكلام كان موجها للمشركين الذين عبدوا الأوثان والأصنام من دون الله، وفي نفس الوقت يقولون عن أنفسهم إنهم أتباع ومن أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فتكلم عن إبراهيم واختار لنا سبحانه قصة تكسيره للأصنام في شبابه، ثم هجرته عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك إيذان بما سيحدث لمحمد عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك إقامة للحجة على من يقولون إننا من أبناء إبراهيم، ونحن أتباع لإبراهيم، ونحن نقوم بحماية وبالدفاع وبخدمة بيت إبراهيم الذي بناه لله سبحانه وتعالى. فكيف يجتمع الشرك مع إمام التوحيد وإمام الحنيفية إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فتحدث عنه وعن أسرته، لأنه حينما هجر قومه وهجر أهله في الله، رزقه الله عز وجل بأسرة قام بتكوينها، وهي أسرة من الأنبياء والمرسلين، ولذلك قال سبحانه: فاستجبنا له ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. إذن أسرة، أسرة من العباد، أسرة من الصالحين رزقه الله عز وجل بها لما هجر أهله وهجر بلده وقومه في الله تبارك وتعالى، وكان أول المهاجرين، أول من سن الهجرة لله سبحانه وتعالى وقام بعبودية الهجرة لله هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال إني مهاجر إلى ربي. ثم ذكر قصة لوط عليه السلام إشارة سريعة، نظرا لأن لوطا هو الذي أسلم وآمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تحدث عن نوح، لأن نوح هو شيخ المرسلين وكان من المنتظر أن يذكر أولا. ثم بعد ذلك ثنى بالحديث عن مجموعة من الأنبياء غير المرسلين، وإنما هو جاءوا أتباعا لرسل، وعلى رأسهم يأتي داود وسليمان، وسنتحدث عنهما في حينهما، في حين الحين الذي يذكران فيه إن شاء الله. فقال هنا ونوحا آتيناه، ونوحا إذ نادى من قبل، يعني واذكر نوحا عطفا على لوط عليه السلام، فقال ولوطا آتيناه حكما وعلما، وكذلك نوح أوتي حكما وعلما. واذكر نوحا، ولكن لن يذكر نوح هنا في هذا المجال بتفصيل كما ذكر في سورة نوح، وقد سمعتم قصته وسورة مفردة باسمه عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم سورة نوح، أو كما بسط الكلام عنه في سورة هود عليه السلام ذكرت قصة نوح بتفصيل، ولكن هنا إشارة سريعة إلى نوح عليه السلام. فقال ونوحا إذ هذه المقصود بها في الوقت الذي أراد الله تبارك وتعالى فيه أن يبين لنا أمرا من قصته، إذ هذا هو الوقت الذي حدثت فيه قصة سنأخذ منها العبرة، وهذا بدل اشتمال، بدل اشتمال إذ، إذن هنا سيخص شيئا من تاريخ نوح ليبينه لنا لنأخذ منه العبرة والدرس المستفاد. فقال ونوحا إذ، يعني حين نادى من قبله، نادى من قبله، من قبل من؟ حينما تأتي مضمومة هذا الضم بناء، إذا معنى ذلك أن هناك محذوف يدل عليه السياق، فالمضاف إليه لو قدرنا سيكون ونوحا إذ نادى من قبل إبراهيم ومن قبل أبناء إبراهيم ومن قبل موسى ومن قبل هارون ومن قبل محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه كما جاء في حديث الشفاعة الطويل هو شيخ المرسلين أول الرسل إلى الأرض، جاء في حديث الشفاعة أول الرسل إلى الأرض، يا نوح أنت أول الرسل، فهو أول رسول يجيء من ذرية آدم عليه السلام. ولذلك قال هنا من قبل، يعني من قبل المذكورين إبراهيم وأسرة إبراهيم ولوط، كان قبل هؤلاء جميعا نوح عليه السلام. ونوحا إذ نادى من قبل، نادى ربه ودعا ربه، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، الله أجابه، والله هو نعم المجيب سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل هل هناك نعم المجيب وبئس المجيب؟ نعم، من الممكن أن تدعو أو أن تنادي فتنادي بالشر، أو تدعو بالشر فمن الممكن أن يحقق لك من دعوته وطلبت منه يعطيك ما سألته ولو كان مضرا بك. لكن رب العالمين حينما يدعوه أحد، ربنا سبحانه وتعالى نعم المجيب، ولذلك نهانا سبحانه وتعالى عن أن ندعو على أنفسنا بالشر، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وأكثر القرآن الكريم من ذكر هذه المسألة، قضية الدعاء بالخير والدعاء بالشر. حينما تدعو أنت ستدعو، ادعو بالخير ولا تدعو بالشر. الأم التي تدعو على أبنائها في لحظة غضب، الأب الذي يدعو على أبنائه في لحظة غضب، رب العالمين لا يجيب هذه الأدعية ولا يستجيب لها سبحانه، وإنما رب العالمين يعفو عن هؤلاء. ولذلك مهما يدعو الإنسان، أنت في أمور كثيرة تقول دعوت ولم يستجب لي، أنت لا تدري، أنت لا تدري، ربما لو تحقق الدعاء الذي تدعو به لكان شرا لك، ولكن ربك رحمة بك سبحانه وتعالى لا يجيبك في كل ما تدعو به، وإنما لا يجيبك إلا فيما يعلم هو فيه صلاحك وما فيه خيرك وما فيه نفعك. ولذلك قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، فرب العالمين هو نعم المجيب. فيقول ما هو الذي نادى به نوح عليه الصلاة والسلام؟ كما سمعتم حينما قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. بعض الناس من الدعاء يحلو لهم أن يقارنوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الرسل السابقين، وهذا خطأ. فيأتون على مثل هذه القصة يقول انظروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءه ملك الجبال في الطائف وقال لو أمرتني لأطبقت عليهم الأخشبين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ربه سبحانه ويقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ويوحده. يقولون انظروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أما نوح فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نحن لسنا في مجال أن نذكر المفاضلة بين الأنبياء والمرسلين، ولكن علينا أن نفقه لماذا قال نوح هذا الكلام. نوح لم يقل هذا متطوعا ولا مبتدئا، وإنما نوح عليه السلام أرسله الله إلى قوم فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. أي صبر هذا، أي صبر هذا الذي صبره هذا الرجل العظيم 1000 سنة إلا 50 عاما. وبعد ذلك أوحى الله إليه وأوحينا إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. لن يؤمن أحد أبدا، ولذلك إن كانوا لن يؤمنوا وهم أجيال تأتي وراء أجيال على الشرك وعلى الكفر، ما موقف المؤمنين القلة القليلة في وسط هؤلاء الكفار الذين يتكاثرون ولا يوجد مجرد أمل في إيمان هذه الأجيال التي ستولد؟ ماذا يفعل نوح؟ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم، هذا الكلام لم يقله من عند نفسي، إنك إن تذرهم يضل عبادك، سيتسببون في ضلال البقية، يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. أعلمه الله أنه سبحانه لو خلق من نطف هؤلاء ستخلق النطف وستصبح كافرة، فقال لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فقال الله ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. ويقول كذلك دعا ربه أني مغلوب فانتصر، أنا مغلوب يا رب فانتصر، انتصر لي. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه نوح وحملناه على ذات ألواح ودسر، السفينة تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. من الذي كفر؟ نوح. نعمة الله التي كفر بها البشر، فنادى ربه ودعاه فصدق الله دعاءه واستجاب له، وحكم على أهل الأرض بالإعدام غرقا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر. الذي تركت هي السفينة، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. آية أصبحت هذه السفينة آية، ما حملت إلا المؤمنين. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. حصاد دعوة، دعوة ألف سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. هم ركاب السفينة فقط الذين ركبوا معه في السفينة. فهنا يقول ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. نجاه الله وأهله من أبنائه وحلائل أبنائه، أما زوجه فضاعت مع الضائعين، وابنه كان من الهالكين كما قال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ابني يا رب من أهلي، وأنت قلت لي يا ربي احمل فيها أي في السفينة من كل زوجين اثنين وأهلك. فبين له ربه أنه قال وأهلك إلا من سبق عليه القول. ومن آمن ليست معطوفة على من سبق عليه القول، ومن آمن معطوفة على أهلك. احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ومن آمن، لكن الاستثناء من أهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول. فأي من أهل نوح هو الذي سبق عليه القول؟ نوح ما كان يدري حتى تحقق أمر الله تبارك وتعالى وبين المستثنى، ألا وهو ابنه الهالك مع الهالكين. نوح ما كان يدري أن ابنه كان منافقا، نوح ما كان يدري، ولذلك قال له ربه سبحانه حينما قال له ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. بعض المفسرين فهم خطأ إنه ليس من أهلك مع قول الله تعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، فظنوا أن زوجة نوح خانت زوجها فأتت بابن من حرام. هذا خطأ جسيم، الخيانة كانت خيانة عقدية. ولقد صان الله فراش الأنبياء من أن يدنس أو ينجس، وإنما الخيانة كانت خيانة في العقيدة. أشركت زوجة نوح أشركت بالله، وزوجة لوط وكان هواها مع قومها. ولكن قوله هنا إنه ليس من أهلك، ظنوا أنه كان ابن زنا، هذا خطأ. وإنما الصواب إنه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم، فهو ممن استثناهم رب العالمين في قوله إلا من سبق عليه القول، فقال إلا من إنه ليس من أهلك ممن وعدتك بإنجائهم. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. إذا معنى ذلك أن رب العالمين في قوله هنا فنجيناه وأهله إلا ابنه وإلا زوجته، فقد علمنا أنهما من الهالكين بنصوص أخرى من الكرب العظيم. نجاه الله وأهله من الكرب العظيم. الكرب ما هو الكرب؟ الضيق الشديد والأخذ بالنفس، ضيق شديد من شدة الحزن. ولذلك قال بعض المفسرين الكرب العظيم هو الطوفان، وهو قول قوي. وقال البعض بل ما حدث من المشركين في اعتدائهم وتسلطهم على نوح عليه الصلاة والسلام من سخرية واستهزاء وتهديد بالقتل، لنرجمنك، يعني هم هددوه بالقتل بل بأخس أنواع القتلات ألا وهو الرجم. تخيلوا حينما يهدد رسول كنوح، أول رسول إلى الأرض، بأن يرجم، لتكونن من المرجومين. وكذلك الاستهزاء والسخرية والتكذيب لمدة 1000 سنة إلا 50 عاما. أي كرب هذا الذي عاشه نوح وعاشه آله من المؤمنين الصادقين؟ كرب عظيم هذا. يعني الواحد منا لو تعرض لفتنة استمرت شهورا أو سنوات يضج من هذه الفتنة، فما بالكم إن كان قد مكث في قوم، لبس في قوم 1000 سنة إلا 50 عاما. فإذا معنى ذلك أن الكرب كان شديدا، كان الكرب شديدا جدا بالنسبة لنوح وأهله. أضف إلى ذلك أنه لما قيل له اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، نوح ما كان يدري من الذي سينجو ومن الذي لا ينجو، بدليل أن زوجته لم تكن من الناجين وابنه لم يكن من الناجين. معنى ذلك أن هذا كان فيه كرب حينما قيل له خذهم وضعهم في السفينة والكل ينتظر الهلاك والكل ينتظر هذا الدمار الهائل. أي دمار وأي هلاك، إنه غرق، شيء عظيم، شيء مخيف. وهذه السفينة تجري بهم في موج كالجبال، موج كالجبال، يعني ليس البحر الأبيض المتوسط ولا الأحمر ولا المحيطات، وإنما الماء نزل من السماء والماء خرج من الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. هذه السفينة الصغيرة التي تصبح في أرض كلها بحر، لم يكن بحرا وإنما كل الدنيا تحولت إلى بحر، هذا أمر فيه كرب وفيه خوف. ولذلك القول الراجح أن الكرب العظيم كان هو الطوفان، وما حدث لنوح طوال هذه المئات من السنين، مئات السنين. كل ذلك قال عنه ربنا وذكره مختصرا في قوله فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وتصوروا حينما يعظم ربنا شيئا من مخلوقات من الكرب العظيم. ونصرناه، الله نصره سبحانه وتعالى، ولذلك أضاف النصر لنفسه سبحانه بناء التي تدل على العظمة. ونصرناه، نصر من الله، ونصرناه من القوم. المنتظر أن يقول ونصرناه على، لكنه قال من القوم. قال العلماء إن قوله نصرناه من القوم مضمن، ضمن الفعل فعلا آخر، نصرناه ومنعناه من القوم. ومن الممكن أن يضمن وانتقمنا من القوم، فكان نصرا مع الانتقام من هؤلاء الذين ظلموه وجعلوه هو وأهله يعانون من الكرب العظيم، فانتقم الله سبحانه وتعالى له منهم ولأسرته منهم. ولذلك قال ونصرناه من القوم، لم يقل على القوم، لأن النصر الذي نصره الله تبارك وتعالى به لم يكن لنوح يد، لم يكن لنوح يد فيه، فلم يكن نصرا قائما على الجهاد كما حدث مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإنما كان هذا من أمر الله تبارك وتعالى، ولم يتدخل نوح في قتل هؤلاء أو إماتتهم، وإنما هو من عند الله. فقال ونصرناه من، لم يقل على، لأنه لم يكن هناك مصاولة في الجهاد حتى ينتصر فريق على فريق، وإنما نصر من، والانتصار من يكون معه معنى الحماية والمنع، كما في قول الله تبارك وتعالى إنكم منا لا تنصرون، من الله لا تنصرون، لم يقل علينا، وإنما قال منا، يعني لا تمتنعون منا ولا تستطيعون أن تفروا من بأس الله إن جاءكم. فقال ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، هؤلاء كذبوا. إذن هنا بين في قوله من القوم الذين كذبوا، لماذا نصر الله نوحا عليهم؟ لأنهم كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى. فحينما يأتيك الأمر المذكور في سورة الاسم الموصول فانظر إلى جملة الصلة، فهي علة، فعلة نصر الله سبحانه وتعالى لنوح من هؤلاء وانتقام من هؤلاء أنهم كذبوا بآياتنا، القوم الذين كذبوا. يبقى سر انتصار نوح عليهم أنهم كذبوا بآيات الله. ثم قال إنهم كانوا قوم سوء، استحقوا الإغراق. انظر إنهم كانوا قوم سوء، إذن هذا للتعليل أيضا، إنهم كانوا قوم سوء. وكلمة كان حينما تضاف إلى البشر يكون المقصود أن هذه الأمور كانت صفة قديمة فيهم مستقرة لا تقبل التغير، صفة قديمة كائنة كأنها من الأمور التي جبلوا عليها. كانوا قوم سوء، وفسرنا كلمة سوء في اللقاء الماضي في تفسيرنا لقوله تعالى عن قوم لوط إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. فهنا قال إنهم كانوا قوم سوء، أضيفوا إلى السوء نظرا لأنهم كأنهم لا يعملون شيئا إلا السوء، لا يعملون شيئا في حياتهم، فأضيف. إذن معنى ذلك أن صفة القومية فيهم كانت هي عمل السيئات. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، لم يقل فأغرقناهم أو أغرقنا بعضهم، ولم يقل فأغرقناهم فقط، ولكن أجمعين حال تبين أنه لم يفلت منهم أحد على الإطلاق، لا يستطيع أحد أن يفلت من بأس الله إن جاء. من كما قال مؤمن آل فرعون فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، من يستطيع أن يجعل إنسانا يفر من قدر الله سبحانه وتعالى إن جاء؟ ولذلك قال فأغرقناهم أجمعين، كما سمعتم أغرقوا فاء، الفاء تدل على التعقيب والترتيب، فأدخلوا نارا، تخيل الماء نقلهم إلى جهنم والعياذ بالله، فأغرقوا فأدخلوا نارا كما قال عن قوم نوح، النار يعرضون عليها غدوا وعشي، بعلم البرزخ. وهذا دليل من أدلة القرآن على عذاب القبر، يعني عندنا كثير من الدجالين في هذا الزمان ينكرون عذاب القبر ويقولون ليس موجودا في القرآن، لا، أهو أغرقوا فأدخلوا نارا. وقوم نوح يقول، وقوم فرعون يقول عنهم النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هم الآن يعرضون عليها غدوا وعشية، وهذا هو عالم البرزخ وعذاب القبر، سلمنا الله وإياكم. فيقول إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، فإذا معنى ذلك أنه لا يستطيع أحد أن يجعل أحدا ينجو من بأس الله إن جاء وإن كان قريبا للنبي، إن كان ابن النبي أو إن كان زوجة للنبي، فإن زوجة نوح كانت من الغارقين وابن نوح كان من الغارقين، وهذا الأمر يجعل المشركين الذين كانوا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هم المشركون من أهل مكة، كانوا ينظرون لأنفسهم على أنهم أهل البيت الحرام وهم من سلالة إبراهيم وإسماعيل وهما اللذان بنيا بيت الله الحرام، فيظنون أن لهم قداسة أو أن لهم إن جاء بأس الله تبارك وتعالى عهد عند الله بهذا، فيقول سبحانه فأغرقناهم أجمعين، بما فيهم ابن نوح الكافر، بما فيهم زوجة نوح الكافرة. فإذا عند الله تبارك وتعالى من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك لما قال الوليد بن المغيرة حينما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة فصلت وفيها فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال ناشدتك الله والرحم، يعني من أجل الرحم. فهل الرحم لو جاء العذاب لهؤلاء المشركين هل الرحم التي هي بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم ستنفعهم؟ كانت تنفعهم إن كانت قد نفعت زوجة نوح أو زوجة لوط أو ابن نوح لصلبه عليه الصلاة والسلام. فإذا هنا يقول فأغرقناهم أجمعين، ثم يقول وداود وسليمان، واذكر داود وسليمان. لماذا يأتي ذكر داود وسليمان في هذا الموضع؟ ذكرنا قبل ذلك كما بينا لكم في افتتاحية المجلس السر في ذكر موسى وهارون ثم إبراهيم ثم أسرة إبراهيم ثم لوط ثم نوح، لأن نوح هو الأب للجميع، لأنه كما قال وجعلنا ذريته هم الباقين. فنوح يعد آدم رقم اثنين، آدم رقم اثنين بالنسبة للبشر هو نوح عليه الصلاة والسلام، فنوح أبو البشر، فآدم أبو جميع البشر، لكن بعد الطوفان وجعلنا ذريته هم الباقين. وزي قال بعض العلماء إن الله قد أعقم أرحام النساء ممن كن في السفينة من المؤمنين أن يلدنا، ومنهم من قال إنه لم يحمل أصلا إلا أبناءه، فلم يؤمن به إلا من كان من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. فالمهم أنه أيما كان القول وجعلنا ذريته هم الباقين، فلا يوجد إنسان على وجه الأرض إلا من ذرية نوح. وعلماء الأنساب يقولون من الأبناء الثلاثة سام وحام ويافث، هذا كلام يقوله علماء الأنساب وفيه شبه إجماع من علماء الأنساب. المهم أنه قال وداود وسليمان، داود نبي من أنبياء بني إسرائيل وسليمان ابنه، يعني إذن هما من أسرة إسحاق لأنهما من أبناء يعقوب ابن إسحاق. طيب داود عليه الصلاة والسلام وسليمان في تاريخ بني إسرائيل لهم مكانة عظمى، هذه المكانة سببها ماذا؟ أنتم تعلمون أن موسى هو أعظم أنبياء بني إسرائيل وأنزلت عليه التوراة في سيناء، ومع ذلك لم يدخل موسى الأرض المقدسة ولا هارون، وإنما دخل بنو إسرائيل الأرض المقدسة في وجود يوشع ابن نون فتى موسى الذي كان معه في رحلته مع الخضر بعد موت هارون أولا ثم موت موسى في صحراء سيناء في التيه الذي ضرب عليه. التوراة نزلت كتابا شاملا جامعا من أجل أن يعلم بني إسرائيل التوحيد والشرائع، ورب العالمين شاء لهم أن تكون لهم دولة وأمة، ولكن هذه الدولة والأمة ما بلغت أوجها إلا في عصر من؟ داود عليه السلام. واقرأوا في سورة البقرة قصة وصول داود إلى الملك وإلى النبوة، لأنه كان جنديا من جنود الملك طالوت الذي بعثه نبي حينما قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، وحدث ما حدث في المعركة وقتل داود جالوت وكان جنديا من جنود طالوت. وهنا برز نجمه وآتاه الله النبوة وآتاه الحكمة سبحانه وتعالى، وأصبح أول نبي ملك. كان الأنبياء يسوسون بني إسرائيل، الأنبياء كانوا يسوسونهم من عصر يوشع ابن نون حينما دخل الأرض المقدسة ويحكم بالتوراة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فجاء داود عليه الصلاة والسلام حينما أصبح ملكا، كان ملكا نبيا، فهو أول الأنبياء الملوك. قبل ذلك كان الأنبياء يسوسون الأمة، ولكن حينما يحتاجون إلى قتال كما قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لأن الأنبياء ما كانوا يقومون بدور الملوك. النبي لا، يعني رب العالمين لم يكلفه بهذا، وإنما التكليف بالحكم بين الناس وبتعليم الناس الشرائع. ولكن مسألة قيادة العسكرية وقيادة الجيوش تحتاج إلى ملك وتحتاج إلى راية، كما هو معلوم ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا من الأدلة على أنه لا يكون جهاد بدون ملك قائد للجيوش. ولذلك رب العالمين الذي قال في سورة البقرة ابعث لنا، قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا. إذن هذا بعد أن عاقبهم رب العالمين وأخرجوا من ديارهم، فحينئذ بعث الله لهم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، إلى آخر ما ورد ذكره في سورة البقرة. المهم أن طالوت قاد الجيوش إلى النصر وانتصروا، وظهر داود عليه الصلاة والسلام وتزوج بنت الملك وأصبح هو الملك نبيا. ليس هذا فقط، هو أول نبي ملك في تاريخ بني إسرائيل. واحد. اثنين، آتاه الله الزبور، وآتينا داود زبورا. والزبور كتاب في المواعظ، كتاب في المواعظ وفي التهذيب الأخلاقي، وفيه ترانيم وفيه تسبيحات لله وثناء على الله وأدعية وأذكار. إذن زبور داود عليه الصلاة والسلام أضيف إلى التوراة التي فيها الشرائع، فجاء داود عليه السلام وأنزل عليه الزبور متمم للتوراة وليس فيه أحكام، وإنما المواعظ والأمثال والأدعية والتسبيحات التي كان يسبح بها ويترنم بها بصوته الشجي. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يقصد داود نفسه. قال داود المقصود بها من؟ داود نفسه. وكانوا يقولون إن صوت أبي موسى الأشعري كان صوتا جميلا لا تعادله أي آلة موسيقية، صوت جميل جدا أبو موسى الأشعري. وحتى إنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تستمع لقراءتي لحبرت لك تحبيرا كمان، يعني كان سيحبر في القراءة تحبيرا ويحلي صوته أكثر وأكثر ويحسنه في ترتيله للقرآن الكريم. فكان داود عليه الصلاة والسلام يقرأ المزامير ويسبح لله، وكان رجلا عابدا، عابد كان عاملا، كان يعمل، وكان يعمل في أشق أنواع الأعمال الحدادة. ورب العالمين يثني على عمله الدنيوي ويثني على عبادته، فكان عابدا. فانظروا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يدي. انظر لماذا داود مع أن كل الأنبياء كانوا يأكلون من عمل أيديهم، وإنما نظرا لأنه كان ملكا ما كان أغناه عن أن يعمل، ولكنه كان يعمل عليه الصلاة والسلام. ثم يثني على عبادته صلى الله عليه وسلم ويقول خير الصلاة صلاة الليل صلاة أخي داود، كان يقوم نصف كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يقسم الليل إلى ثلاثة أقسام، النصف الأول ينامه والثلث يقومه لله، بقي لكي تتمم الواحد الصحيح السدس ينامه قبل الفجر. إذا معنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم ليله بين النوم وبين الصلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام يثني على ذلك. ثم يقول وخير الصيام صيام النافلة صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا هو داود، فإذا هو أوتي الزبور وآتينا داود زبورا. إذا معنى ذلك أن هذا من الأمور التي يمدحه رب العالمين ويثني عليه بها، ويقول أيضا في سورة صاد فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا عبدنا عبدنا. انظر إلى هذه العبودية المضافة إلى ما التي تدل على العظمة، واذكر عبدنا داود ذا الأيد، الأيد القوة، إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة، الطيور النافرة محشورة، كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ولقد آتينا داود منا فضلا، في سورة سبأ، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. إذن هذا هو داود في القرآن الكريم، يذكره الله تبارك وتعالى ويثني عليه. وهذا هو داود في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، يثني عليه كعامل ويثني عليه كعابد كصائم قائم عليه الصلاة والسلام. وهنا يذكر الله عبده داود وسليمان. لماذا داود وسليمان؟ قلت لكم لأنه يعتبر أول ملك في بني إسرائيل نبي، كان قبله ملوك ليسوا بأنبياء، أو أنبياء ليسوا بملوك، ولذلك عندهم في أسفار العهد القديم سفر الملوك وسفر القضاء. لكن هنا داود يجمع بين الأمرين، انظر ملك نبي قاضي. واذكر وداود وسليمان، ابن سليمان الذي ورثه في النبوة وفي الملك وفي الآيات العظمى. ولذلك يقول في سورة النمل عن سليمان عليه الصلاة والسلام إنه قال لقومه علمنا منطق الطير. وورث سليمان داود، وورث سليمان داود، ورثه في ماذا؟ في النبوة، لأن الأنبياء لا يورثوا مالا، ورثه في النبوة وفي الملك أيضا، أصبح ملكا نبيا بعد أبيه داود عليهما السلام. ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، يعني يحتاجه الملوك، وهذا من الألفاظ العامة والمراد بها الخاص، وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل. ولذلك القرآن الكريم ذكر داود وذكر سليمان في مواضع، في سورة النمل ذكر لداود، ولكن بتفصيل كبير ذكر سليمان عليه الصلاة والسلام، وفي سورة صاد ذكر لداود وذكر لسليمان، وكذلك في سورة سبأ، وكذلك في سورة البقرة كلام عن داود وعن نشأة داود عليه السلام. إذن القرآن احتفى جدا بداود واحتفى بسليمان، وهنا في سورة الأنبياء يذكر لنا موقفا من المواقف العجيبة لكي يعلم الناس أحكام القضاء والاجتهاد في الشرع والاجتهاد في الحكم بين الناس. فأذكر رجلين من الأنبياء الذين آتاهم الله حكما وعلما، فيقول: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس. يعني اذكر داود وسليمان، ليس ذكرا في جميع ما حدث لهما في حياتهما، وإنما في موقف واحد، وداود وسليمان إذ، في حين والزمن والظرف الذي حدثت فيه هذه الواقعة. إذ يحكمان في الحرس، يحكمان يعني يحكمان بين الناس، يحكمان في الحرس، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إذن المقصود من هذه القصة أن داود وسليمان آتاهما الله الحكم حكما وعلما، وحكما جاءت منكرة للتعظيم، وعلما جاءت منكرة للتعظيم، فهو يثني عليهما بأنهما أوتيا الحكم والعلم. ومع ذلك ليس كل من أوتي الحكم يصيب دائما، وإنما من الممكن أن يخطئ. ورب العالمين ذكر واقعتين لداود عليه السلام مع الثناء العظيم لداود أو على داود، سنجد أيضا في سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنام. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. بعدها يقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب إلى آخر ما ورد ذكره. ثم يقول: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. إذن يذكر واقعتين، أو واقعة الفتنة التي فتنها داود في الحكم والقضاء بين الحكم المقصود بالقضاء بين الناس، والفتنة التي حدثت لسليمان عليه السلام. وبالطبع المجال لا يتسع لذكر هذا الآن، وإنما موعدنا في تفسير سورة صاد إن أحيانا رب العالمين. لكن هنا الذي نريد أن نبين أن رب العالمين جل واقعتين من تاريخ داود في الحكم، الواقعة الموجودة في سورة صاد والواقعة الموجودة التي بين أيدينا اليوم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس. ما معنى يحكمان في الحرس؟ يحكمان يعني حكم داود وحكم سليمان من بعده، وإنما لم يحكما معا في الواقعة، يعني لم يكن الأمر في تشاور بينهما. لأنك من الممكن أن تقول إذ يحكمان في الحرس هل كان كل منهما قاض مع الآخر قضيا في المسألة معا بمشورة؟ لا، حكم داود لأنه هو الذي كان يحكم بين الناس. فقال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس. بعد أن حكم وعلم سليمان بحكم والده إذا به يستدرك عليه شيئا ثم يوافق على حكمه أبوه داود، ولا يجد غضاضة في هذا الأمر من قريب أو من بعيد، فيتراجع عن حكمه لأن ابنه كان حكمه أرفق، فهما قد اجتهدا. بعض المفسرين قال إن داود حكم بوحي ثم جاء سليمان فحكم بوحي، وجاء الوحي الذي نزل على سليمان نسخ الوحي الذي أنزل على داود. هذا كلام خطأ ولا أصل له ولا تدل عليه النصوص إطلاقا. بل الأمر كان باجتهاد. والدليل على ذلك أن الله تعالى يقول وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. فإذا كان قد أوحى إلى الأول ثم أوحى إلى الثاني بحكم ناسخ فكيف يقال ففهمناها سليمان؟ وحتى لا يتبادر إلى ذهنك أن رب العالمين قد فهم سليمان هذه الواقعة أن داود خلى من تفهيم الله إياه، لا، وكلا آتينا حكما وعلم، هذا للاستدراك، حتى لا تفهم أن داود عليه السلام قد خلى من الحكمة. بل سورة صد تقول آتيناه الحكمة وفصل الخطاب، كمان فصل الخطاب مع الحكمة عليه السلام. فهنا يقول إذ يحكمان في الحرث. ما هو الحرث؟ الحرث في الأصل هو ازدراع الأرض وتقليب الأرض مع البذر حتى يدخل الهواء والأكسجين في داخل التربة، وحينئذ يكون الأمر فيه مساعدة على الزراعة، فلا بد من حرث الأرض. عملية الحرث هذه، العملية التي تحدث هذه من الفلاح في الأرض في الازدراع اسمها الحرث، والفلاح لا يصنع أكثر من هذا. ولذلك يقول الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون، لم يقل ما تزرعون، ولذلك قال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لكن أنتم تحرثون فقط، أما الزرع فمن الذي يزرع؟ هو رب العالمين. فيقول هنا الحرث وهو حينما تزدرع الأرض وتقوم بحرث الأرض، حينئذ تحدث عملية الإنبات، وهذه بقدر الله تبارك وتعالى. لكن يطلق أيضا على الزرع حرث، ويقال ذلك لأن يفرق بين الزرع الذي زرعه الإنسان وحرسه وله دخل فيه فيكون زرعا، ويكون حرثا. كلمة الحرث لأنك العنصر البشري تدخل في هذا الأمر فلم يفعل إلا الحرث، فيسمى الزرع حرصا. أما الحشيش وغيره من الزرع الذي يخرج بدون عمل بشري، وإنما الأمطار تنزل على الأرض فتكون هناك بذور فتخرج، اللي هو بتسومه البهائم، وهذه الأرض ليست ملكا لأحد والزرع ليس ملكا لأحد، فهذا لا يتحقق معنى هنا. وإنما المقصود حرص يعني أرض مزروعة ملكا لأناس، والزرع ملك لهؤلاء الناس وليس كلأ مباحا لجميع الناس، تدخل فيه المواشي تأكل منه كيفما شاءت كما يحدث في البوادي، وإنما زرع مملوك لمجموعة من الناس. فقال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. الحرث الأرض المزروعة التي يملكها مجموعة من الناس، إذ نفشت فيه غنم القوم، قوم آخرين يملكون مجموعة من الأغنام، هذه الأغنام نفشت في الحرث. ما معنى نفشت؟ يقولون نفش، ينفش وينفش وينفش نفشا. النفش هو ماذا؟ هو أن تخرج البهائم ترعى في الليل وليس في النهار. لو كان في النهار يقال عن هذه العملية همل في لغة العرب، همل لأن أصحابها قد أهملوها، لكن النفش لا يكون إلا في ماذا؟ في حالة الليل فقط. وبناء على ذلك وجدنا الحكم الشرعي كما سنذكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بين أن إذا عدت هذه الأغنام أو المواشي المملوكة لأناس معينين على زرع لأناس آخرين فأكلوا، يفرق بين الليل والنهار. فإن قامت البهائم بأكل وإفساد هذا الزرع ليلا فأصحاب الأرض فأصحاب البهائم يضمنون الزرع ويدفعون قيمته، واضح؟ يضمنونه. لماذا؟ لأن رب العالمين سبحانه جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، فالنهار للمعاش، فأهل البستان وأهل الأراضي الزراعية سيكونون موجودين نهارا، والمواشي ستخرج لتمشي، ومن الممكن أن تتسرب فتدخل أي أرض من الأراضي أو أي بستان من البساتين. فعلى أصحاب البساتين والأراضي الزراعية أن يقوموا بحمايتها نهارا، لكن الليل سكن والناس ينامون والمواشي المفروض أنها لا تسرح ليلا، فعلى أصحابها أن يقوموا بإدخالها الحظائر وحفظها. فإن قصروا في الليل كانوا ضامنين لما أفسدت البهائم. وحديث العجماء جبار يعني هدر، لا هناك لدي ولا شيء من هذا القبيل، جرح العجماء جبار مخصوص بهذه الوقائع. فإذا أفسدت البهائم أراد الناس الزراعية ليلا كان المفروض على أصحابها أن يقوموا بحبسها في الحظائر، ولكن أن يتركوها ليلا تعيش في الأرض فسادا وتضيع على الناس مقدراتها، فهذا يقوم أصحابه البهائم بضمانها، لأنهم كان المفروض عليهم أن يقوموا بحجزها عن إفساد أموال الناس. لكن بالنهار مفروض على أهل البساتين والحدائق والأراضي الزراعية أن يكونوا في الأراضي الزراعية يعملون، فلن يسمحوا بدخول أي شيء. ثم لو قلنا لأصحاب البهائم أنتم مسؤولون وهم بدو عندهم هذه الأمور يجعلوها تسرح في الأراضي السائمة الأراضي الكلأ، فمن الممكن أن ينفر بعضها بالنهار وتدخل أي أرض، فعلى أصحاب الأرض أن يقوموا بحمايتها. فقول هنا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، يبقى القصة كما فإنها مجموعة من الأغنام نفشت يعني ذهبت بالليل فدخلت على أرض محروسة أرض مزروعة. رواية ابن مسعود تقول كانت فيها عناقيد عنب فأكلوها، والبعض يقولون كان زرعا عاديا زرع من المزروعات. المهم أن الشياء والأغنام قامت بإفسادها، فذهبوا إلى من؟ إلى داود عليه السلام، فحكم بأن ونظر إلى هذه الأرض وقال ما قيمتها، فعلم أن قيمة المزروع تساوي قيمة الأغنام، فقال الأغنام تعويض، الأغنام تعويض، سنعوضكم عن زرعكم، والزرع تساوي قيمته قيمة الأغنام، فحكم بالأغنام لمن؟ لأصحاب الزرع كتعويض عن زرعهم. فخرجوا من عند داود فمروا على سليمان قال ما حكايتكم؟ حكوا له، فدخل على أبيه وقال له عندي حكم أرفق من هذا الحكم، لم يكن حكمك خطأ وإنما قال أرفق من حكمك. قال ما هو؟ قال أن ندفع بالأغنام إلى أصحاب الأرض الزراعية فيقوموا بالاستفادة منها، إن ولدت يأخذوا أبناءها ويستفيدوا باللبن ويستفيدوا بالصوف الذي يجز ويبيعونه، ثم يقوم أصحاب البهائم بالقيام على الأرض الزراعية فيعيدوها إلى ما كانت عليه. فإذا هؤلاء يعيدون الأرض، هؤلاء أصحاب الأغنام يأخذون الأرض وأصحاب الأرض يأخذون الأغنام كتعويض، ليست الأغنام وإنما ما يخرج من الأغنام عن طريق التناسل أو عن طريق الألبان والزبد وما شاكل ذلك، وعن طريق الأصواف يبيعونها، وهذا الأمر يكون لهم كتعويض عما تخرجه أرضهم إلى أن تعود أرضهم إلى ما كانت عليه، ويقوم بزراعتها أصحاب الأغنام حتى تعود إلى ما كانت عليه، وبعد ذلك يأخذ أصحاب الأغنام أغنامهم وأصحاب الأرض يأخذون أرضهم. فإذا حكم سليمان هذا كان فيه رفق أكثر، لأنه في المرة الأولى أو في حكم داود حكم لهم بالقيمة وبالتعويض، فلم يجد معهم إلا الأغنام فقال اعطوهم الأغنام فسيخرجون صفر اليدين، لكن سليمان كان حكمه أرفق وأوفق، ورب العالمين سبحانه وتعالى حكم بهذا بأنه هو سبحانه ألهمه وفهم سليمان هذا الحكم أو الحكومة كما يقال أو القضية. فقال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه يعني صارت ليلا غنموا القوم وكنا لحكمهم شاهدين، لأن الله شاهد وعلى كل شيء شهيد، فيبين لك رب العالمين. ودائما يذكر ذلك في القرآن، لا توجد صفحة في القرآن الكريم إلا وفيها ما يدل على مراقبة الله وشهادة الله سبحانه وتعالى وعلم الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثر الكلام عن صفات الله وأسماء الله في القرآن، ليربي في الإنسان ماذا؟ المراقبة، وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمتكلم في دين الله يعلم أن الله يشهده ويشهد كلامه، والذي يحكم يعلم أن الله سبحانه يشهد حكمه، والذي يعمل عملا من الأعمال، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إذا معنى ذلك أن الله شهيد، أولم يكف بربك، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فهذا يقول هنا وكنا لحكمهم شاهدين، لا تظنوا أنه كان شاهدا لهذا الحكم فقط، هو يشهد كل شيء، على كل شيء شهيد سبحانه. فقال وكنا، كنا هذه تدل مع صفات الله على الأزلية، أن هذا الأمر في الله عز وجل في صفات رب العالمين لا يستحدث، وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها. لم يقل فأفهمناها سليمان، ولكن فهمنا، وأفهمنا هذا فيه التجديد، فيه المبالغة من التفهيم. وإلا فإن داود قد أفتى وحكم حكما صحيحا، حتى إن بعض العلماء يقولون إن حكمه الرسول صلى الله عليه وسلم حكم حكمين في واقعة واحدة، حكم كصلح وحكم بالعدل. ما هو الحاكم اللي بيحكم بين الناس من الممكن أن يحكم بالعدل، ومن الممكن أن يحكم بالصلح، الشيء الذي يجعل الناس تتراضى عليه ويكون أرفق للجميع. فإن أبوا الأرفق دعاهم إلى الحكم بماذا؟ بالعدل. وهذا كما حدث في سبب نزول قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أنه جاء رجل أنصاري ممن شهد بدرا، اختلف مع الزبير بن العوام في الأرض ومسألة سقي الماء، فالماء يمر على أرض الزبير ثم يأتي للأنصاري، فالأنصاري يقول للزبير افتح الماء علي قبل أن تنتهي من ري أرضك. فلما اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالحكم الأرفق للأنصاري والأوفق للأنصاري ويسر عليه الأمر. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال يا زبير أمسك الماء حتى يصل إلى الكعبين ثم اسقي أرض أخاك، أرض أخيك، واضح؟ فقال له الأنصاري مع أنه بدري، ولكن هذا الأمر يعني نظر للمسألة، فقال أن كان ابن عمتك أنت حكمت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحكم لم يكن 100%، وإنما من أجل أنه ابن عمتك. طبعا هذا الكلام خطير، لما يقول رجل من المسلمين كيف يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي يا زبير أم، وهذا الحكم كان في تساهل مع الزبير، يعني تجديد على الزبير وتيسير للأنصاري، فقال له يا زبير أمسك الماء حتى يصل إلى الجدر ثم أترك الماء لأخيك الأنصاري. إذن في البداية كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بحكم أرفق للأنصاري لغاية الكعبين، لا المرة دي بقى حقق يا زبير استوفيه كاملا، طالما هو رفض نحكم بالعدل بقى، واخدين بالكم؟ وفي ذلك نزل قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والغريب أن الذين يستدلون بالآية على تكفير ولاة الأمور لا يعلمون أنها نزلت في رجل بدري، فلو كانت تكفر فلا وربك لا يؤمنون، انعدام أصل الإيمان وتكفير للحاكم الذي لا يحدث له ما قاله الله في آية النساء لكفروا الرجل الأنصاري الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم هنا حكمين في مسألة واحدة، حكم كحكم سليمان. الأول كان حكم كحكم سليمان الأرفق والأوفق، فلما رفضه الأنصاري لجأ إلى حكم يساوي حكم من؟ داود عليه السلام. داود لما حكم حكم بالعدل، أما سليمان عليه الصلاة والسلام فحكم بحكم فيه رفق أكثر، ولذلك جاء في بعض الروايات أرفق يا أبي، هذا حكم أرفق، أرفق بالناس. ولذلك قد يكون الحكم عدلا ولكنه يصيب البعض بالضرر، ففيه نظر إلى المصالح وإلى المفاسد، الأمر فيه نظر إلى المصالح وإلى المفاسد. ونحن سنكتفي لأن الكلام في هذه الآية يعني فيه بعض الأمور التي ينبغي أن تذكر ولا تترك في تفسير الآية الكريمة، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم.